بسم الله الرحمن الرحيم. ألا مزلنا في الكلام على يمين الخصم إن رد هذا شاهد وأدى لآخر ثم بعد أزوى رد. قال عن الطالب اللي هو المدعي إذا أتى بشاهد جاب شاهد على حقه وكان يا الله ينبغي أن يحلف معه وأبى يحلف معه ورد اليمين على المدعى عليه وحلف المدعى عليه، ثم بعد ذلك أتى بشاهد ثاني، أتى الطالب اللي هو المدعي جاب شاهد ثاني وقال عنه يدور يضم للشاهد الأول، الشاهد الأول يرتد رد اللي هو الشاهد الأول، فكما معناه ردها اللي هي اليمين ذو شاهد معناها مدعي ذو شاهد ردها على المدعى عليه، وأدى الآخر معناها حلف لآخر اللي هو المدعى عليه رد به شهادة الشاهد، ثم بعد ذلك أزوى الطالب أي المدعي بشاهد ثاني، أنا جاب شاهد ثاني رد اللي هو الشاهد الأول، ترتد شهادته مع تلفق مع الشاهد الثاني. قال الشيخ خليل وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم. هذه العادة المسألة المدعى فيها مما يثبت بالشاهد واليمين كيف الأموال، أما العادة مما يثبت بالشاهدين ذاك الأمن يجي الشاهد الثاني ينضم الأولته. وهل له الحلف مع الثاني وهل يعيدها الآخر إن هذا نكل؟ قال عن المدعي إذا جاب شاهد ثاني بعد نكوله مع الشاهد الأولي وحلف المدعى اجبر شاهد ثاني وجاب، نرى كان عاطية الشريعة يحلف مع الشاهد الثاني مولي ويستحق حقه، قال تقوله جائز يحلف مع الشاهد الثاني ويقبض حقه، قال تقوله ما عنده الحلف به اللي فات انكل مع الشاهد الثاني، ولا انكل إلا قلنا عنه ما عنده الحلف وانكل عن حلف مع الشاهد الثاني، عند رأيه كانوا يقدر يرد اليمين على المدعى عليه مرة أخرى ويحلفه، هل تقول يقدر يرد اليمين على المدعى عليه مرة أخرى ويحلفه؟ وقال تقول ما يقدر يرد عليه اليمين به اللي فيها تحلفه أصلا، ذاك معناه وهل يعيدها لآخر اللي هو المدعى عليه يعيدها اللي هي اليمين لآخر إن هذا اللي هو المدعي اللي جاب شاهد ثاني بعد نكوله مع الأولي نكل، إلى أنكل المدعي مع الشاهد الثاني، الخلاف كان المدعى عليه كنت ارتد عليه اليمين ويحله والله ما يقدر ليردها عليه. وإن يودها وقام اثنان بعد فلابن قاسم قولان. قال عن المدعى عليه إذا ارتدت عليه اليمين جاب المدعي شاهدا وانكل ورد اليمين على المدعى عليه وحلف المدعى عليه، ما بعد ذلك جاب المدعي شاهدين قال تذوق فيهم الخلاف كانوا ينفعوه والله ما ينفعوه، ذاك معناها وإن يودها أي وإن يحلف المطلوب اليمين المردودة عليه وقام للطالب اثنان بعد أنا بعد حلفه لها ابن قاسم قولان هل كالواحد الذي مر هل يردان أم ينفعانه؟ لا يتألى أحد ليستحق ثاني كوالد صبي مستحق. يقول عن لا يحلف أحد ليستحق غيره، هذه قاعدة الوكيل ذلك إلى إجبار شاهد على المال اللي موكل عليه مطالب به زيد، ما عاطيته الشريعة يحلف به للمال ماوله المال الموكل، لكن معناها لا يتألى معناها لا يحلف أحد ليستحق غيره، هذه قاعدة معروفة عند المالكية، لا يتألى أحد لا يحلف أحد ليستحق ثاني كوالد صبي مستحق، كيف والد هذا الصبي اللي مستحق هذا الصبي يسأل يطالب شخصا بمال وقام له شاهد هو لا يحلف الصبي ما يحلف ولا يحلف به، يكون العاد به متوالي معاملة البوه وهو اللي أصلا باع مال هذا الصبي والله مقدم القاضي كذلك الوصي هما هذا العاد فيهم حد هو اللي متوالي هذه المعاملة بأعمال هذا المحجور الصبي مثلا الله يستر فيه ودينه مثلا على شخص وأنكر المدعى عليه أنه مطالب به وقام شاهد للمحجور قام شاهد للمحجور كساعة يحلف البو مع هذا الشاهد به اللي لا أنكل لا يغرم به اللي هو المتوالي المعامل أصلا بالعاد مقدم القاضي هو المتواليها يحلف مع الشاهد والعاد الوصي هو المتوالي هاي المعاملة يحلف مع الشاهد هذه مستثنية من لا يستحق يحلف أحد ليستحق غيره العاد الصهو ما هو المتوالي المعاملة ذاك ما يحلف يسوى هو ينفق على الصبي ويسوى لا ينفق عليه اللي هو ذاك معناها لا يتألى لا يحلف أحد ليستحق ثاني كوالدي صبي مستحق كيف والد هذا الصبي اللي استحق ماله بالشاهد لا يحلف هو كما أسلفت ولا يحلف أبوه لا ينتظر لشدوته وانتظره موكلا ولو بعد ذات لاستحقاقه ما يعتمد قال عن الوكيل مثلا على هذا الدين إلى جاب عليه بجينة العاد لا بد من يمين الاستحقاق ذلك يمين الاستحقاق ما يحلف الوكيل لا بد من انتظر الموكل اللي هو المالك لين يجي يعملوا بعيد يعود يحلف يمين الاستحقاق انتظروا معناها مروا بانتظار الموكل ولو بعود يعملوا بعيد بذات الاستحقاق بيمين الاستحقاق الله تنحلف انه ما باع ولا وهب ولا زال جاي باطل فيما يعتمد على المشهور وقيل يحلفها الوكيل لا تتوجه اليمين ذا صبا زمنه طالبا أو مطلبا فقال عن الصبي ما يحلف ما تتوجه اليمين به اللي ما هو مكلف هو التكليف هو مناط اليمين يسوى هو طالب معناه مدعي ويسوى هو مدعى عليه لا إذا كان طالبا وقام له شاهدان تنعطال بالمسألة وتوخر يمين القضاء إلى عادة اللي متوجه عليه وإذا بلغ وحلف على ذاك تم الحكم ويبقى له ذاك اللي نعطاله بالشاهدين وإلى أنك يرد عنه ذاك اللي أخذ بالشاهدين هذا الحكم جاب الميسر الجزء الرابع صفحة 156 طبع الدار الرضوان وحلف مطلوبه إذا شهد عدل له واحكم عليه حيث لد قال عن الصبي إذا شهد له عدل هل أنه مثلا يطالب مدعا عليه بشيء شيخ هو الصبي ما هو لا يحلف مع العدل كساعة نقوله المدعى عليه يحلف لرد شهادة الشاهد أحلف عن هذا الشيء عنه لك من أين يحلف لأن الشيء اللي تحت يده مثلا له والله يقول له القاضي هذا لا يبقى بيدك حوزا لا ملكا لين يفوت يبلغ هذا الصبي إذا حلف مع شاهده استحقوا وإلى اللي ما حلف أراه هو يبقى لك ملك لك معناها وحلفا مطلوبه اللي هو الصبي إذا شهد عدل له شهد عدل للصبي بشي تحت يدي مدعا عليه واحكم عليه حيث ولد معناها احكم على المدعى عليه إلى أبى عن الحلف قلنا له أحلف الصبي ما هو لا يحلف أحلف أنت لرد شهادة الشاهد أبا أحلفنا حكم عليه عن ذا اللي تحت يده إنه ما هو لنعطه للصبي ولا يمين على الصبي بعد بلوغه فإن تألى فبذلك بقي يغتله وضامنا مما لقي قال عنه إلى تألى اللي هو المدعى عليه حلف يبقى هذا الشيء تحت يده يغتلوا معناها تغللوا به اللي الضمان منه وضامنه من كل شيء ضامنه من السماوي إلين بلوغ الصبي معناها فإن تألى معناها حلف المدعى عليه بقي ذلك الشيء بيده حوثا لا ملكا يغتله معناها للغل به اللي الضمان منه وضامنا مما لقي ضامنه من السماوي وأسجل القاضي ليحلف متى بلغ ما العدل لديه أثبت يعني عن القاضي يكتب هذه القضية السجل يكتب عن الصبي جاب شاهد وعنه حلف المدعى عليه وبقى هذا الشيء تحت يده يكتب لعل يموت هذا الشاهد قبل بلوغ الصبي والله تتغير عدالته يعود الصبي الأكبر يحلف معه السجل القاضي كتب المسألة في سجلته ليحلف الصبي متى بلغ يمينا تكمل النصاب ما العدل لديه أثبت تكمل النصاب ذاك اللي أثبت العدل له ذيك الدعوة اللي شهد عليها العدل هو الطفل إلى أبلغها اليمين الله يحلف تقول تعود اليمين المكملة للنصاب وتقول تعود يمين الاستحقاق وان ترى رشد محجول عليه ان يدعى مال عليه او لديه وليحلف ان يرشد والا لزما فانت والمال سفيها سلما نعم قال عن المحجور صبي والله السفيه الا ادعى حد عليه ما انه ذمته مثلا انه افسد مالا ما هو مؤمن عليه مال ما هو مؤمن عليه هو لازم ذاك اللي أفسد به اللي عايد ضمان المتلفات من خطاب الوضع ما شرط فيه البلوغ بعد ما هو مؤمن عليه الساعة انحانوا إليه عود رشيد ما انحلفوه إليه نفوت يعود يبلغ عود رشيد إلى عاد صبي الله إلى عاد سفيه ما اللي يغض عنه سفيه عود رشيد وقلت إن يدعى مال لديه إلى دعية مال عليه والله لديه مال عنده الأمنين ما يجيب المدعي بين ذاك وبل إن يعود له يحلف هو حان رشده لين يعود على رشيد حد يحلف اليمين على من أنكر بينته على المدعي واليمين على من أنكر وليحلف إن يرشد منين يعود على رشيد لا يحلف ولا أنكل وإلا لازم ذاك اللي مدعي حد عنه ذمته والله المال التحديد هم اللي ينقبض منه فإن تولي المال سفيها سلمة إلى أهلك المال هو مازال السفه والمال تحديده وأهلك زمن السفه سلمة ما هو مطالب شيء ذمته اللي هو هذا الصبي والله السفيه العبد هو السفيه يحلفان إن قام عدل لهما بشان لا يقول عن الدعوة ما شرط فيها الحرية ولا البلوغ ولا الرشد عبد البالغ والله السفيه هذا إلى دعا وشي عند حد وجبر الشاهد يحلف معه يحلف معه اليمين المكملة للنصاب العاد شاهد واحد العاد والشاهدين يحلف معهم يمين القضاء ويمين الاستحقاق قال في العاصمية والبالغ السفيه بان حقه يحلف مع عدل ويستحقه لكم أنها قام أحلفان قام عدل لهما بالشان أنها بحقه وحلف المطلوب حيث نكلا وبالبراءة إذا تجملا قال عن العبد السفيه إذا نكلا أباه يحلف مع الشاهد اللي شاهد الواحد منهم يحلف المطلوب اللي هو المدعى عليه ترتد عليه اليمين ومنين يحلف أهبط حقهم أنا أحلف المطلوب المدعى عليه حيث نكل العبد والسفيه هذا إذا نكل العبد الماذون أما إن نكل غير الماذون فلا ترد اليمين على المدعى عليه بل يحلف سيده يقول المدين للوكيل قد قضيت أو أبرعني فإن بعد قضي بالقضاء على المدياني ويترقب المنيب الداني إذا أقام كافلا بالدين والقرب حدوه بك اليومين. قال عن من وكل على حقه وطالب به الشخص طالب ذا اليسال للدين الوكيل طالب المدعى عليه عنه يقضي أنه يخلصه الداعى المدعى عليه أنه قضى رب الحق أنه خلص رب الدين قبل ذلك الله ادعى عن رب الدين أنه أبرأه من ذاك الدين خلاه له يسعى خلصه. العادة رب الدين بعيد غايب غيبة بعيدة نقول المدعى عليه خلص الوكيل وتقضي الوكيل قضي الوكيل بلا يمين من الوكيل على نفي العلم ما نقول الوكيل أحلف أنك ما أنك عالم أنك ما أنك عالم عن الدين خلص لأنه لا يحلف أحد ليستحق غيره. وإذا كان رب الدين غايب غيبة قريبة وداعى المدين القضاء والله الإبراء من رب الدين في الساعة نقول للوكيل أمهل المدين خليه عنك بالشرط يجيب لك ضامن المال ضامن يضمن الدين لعليه. قال لك إن يقول المدين واللي هو ذلك يسال الدين للوكيل الموكل عليه أنه يقبض منه حق قد قضيت رب الدين رب الدين خلصت وقع ما أنت الوكيل ما أطلع الدار عندش اللي موكلك أنا خلصته قضيته أو أبرعني والله أبرعني موكلك اللي غايب فإن بعود اللي هو رب الدين هذا غايب غايبة بعيدة قضية بالقضاء ينقضى بالقضاء على المدياني نقولوا للي يسألوا دين لابد من القضاء يتخلص توف أراهو لا رب الدين لا ينشدهم على الأخبار. ويترقب المنيب الداني معناها ينتظر المنيب معناها الوكيل لقريب الغيب غيبة يومين. إذا أقام اللي هو المدعى عليه كافلا معناها ضامن للدين كافلا بالدين ضامن يضمن الدين لا كوباش نمهلوه ما يخلص منه الوكيل حالا. والقرب حده بك اليومين القرب الغيبة القريبة قال لك عنها محدودة بيومين بنهارين. ثم إذا ما لقي الموكل حلفه ويأتلي إنك لا أيوة منين يقدم رب الدين من غيبته نقولوا له المدين حله انت دعيت عنه أبراءك والله أنك خلصته إذا قال رب الدين أنا ما أنا الله ما أبرأته إنها المدين من الدين ولا قضاني في الساعة يحلف رب الدين أنه ما قضاه المدين والله ما أبرأه إلى عهد الداعي الإبراء إلى أحلف أراه الواية وفاته المدين ما تلات عنده دعوة تقضى دعوه إلا اللي انكر رب الدين قولوا للمدين أحلف أحلف عنك اللي فتخلصت الله حلف عنه أبرأك إلى الداعي الإبراء. نين يحلف المدين بعد أن يقول يا ربي ديني يسترجع ذاك اللي أعطى يسترجع اللي هو المدين ذاك اللي أعطى قبيل للوكيل أقول خلاص تخلص الوكيل يقوم الوكيل يسترجع منه أكو معناها. ثم إذا ما لقي اللي هو المدين لقي الموكلاء حلفه يحلفه أنه ما أبرأه والله انه ما قضي انه ما قضى دينه حلف المدين رب الدين حلف المدين رب الدين اللي هو الموكل ويأتلي معناه يحلف المدين ويسترجع ما اخذه منه الوكيل لا ابغى يرجع للوكيل ولا ابغى يرجع للموكل انك للموكل الى انك الموكل حلف هو يسترجع ذاك اللي يدفع قوي. هذا الأبيات معناها مخافي شوي لأين أقراه من الشيخ خليل والدردير الإخلاق. وخليل قال وإن قال أبرأني موكلك الغائب انظر. قال وإن قال المدعى عليه لوكيل رب الحق الغائب حين طالبه الوكيل بالحق الذي وكل عليه أبرأني موكلك الغائب وأقضيته حقه انظر إلى أن يعلم ما عنده بكفيله بالمال إن طلبه الوكيل لأنه معترف بالدين ومدعيا الإبراء أو القضاء وهذا إن قربت غيبته فإن بعدت قضي عليه بالدفع بلا يمين من الموكل ألا نفي العلم إذ لا يحلف أحد ليستحق غيره فإن حضر الغائب حلف أنه ما أبرأه وما اقتضى وتم الأخذ فإنك لحلف الغريم ورجع على الوكيل. قال عمن طالبه ورثة ميت بدين البوهم عليه ادعى عنه قضاء الأب قبل موته ادعى المدين عنه قضاء أباهم قبل موته تلك الساعة يحلف البالغ منهم اللي مخالط هذا البول اللي مات أنه ما هو عالم عن هذا المدين قط قضاء أباهم يحلف علانا في العلم ولا يحلف الصغير. أكو معناها أو قال لورثتي قد قضيت أبكم أبكم لغة باطل ومن يشابه أبه فما ظلم. قال الشاعر حلف من بلغ أي من مات الأب وهو بالغ لا من هو صبي حينئذ وينتظر رشد سفيه حيث علمه به اللي هو القضاء يظن توفي حلف على أنه يحلف أنه ما ما ما ما أقضى بهم ما خلص بهم ويغرم يغرم اللي هو المدين فإنك حلف المدين وسقط حق ناكل وإنك لغارم لهم إلى أن نكل الورثة الله نكل منهم شيء يحلف المدين يسقط حق ذاك اللي ينكل من الورثة منين ينكل المدين يغرم للورثة وحيث علمه به يظن معناها يحلف من الورثة عن هذا المدين ما خلص به لا أحد مظنون قلنا عنه علمه به كيف ذا اللي مخالطه حتى وكيف الزوجة بها اللي الغالب فيها عنها ما يخفى عليها شؤون زوجة وهذا اللي صبي قلنا عنه ما يحلف اللي من الورثة صبي ما يحلف وإن بلغ بعد موته ومن سوى المبرزين تلزموا يمينه متهم بما لا يصم لا هي يتكلم على يمين التهمة وهي الدعوى التي لا تحقق على المدعى عليه أحد اتهم حد دعوى ما هم حققها غير اتهم المدعى عليه هذا فيه الخلاف كان المدعى عليه تتوجه يمين قال يمين التهمة والمشهور أنها تتوجه وقال الشاب أنها لا تتوجه والناس المتهمة حالاتها ثلاثة المبرز ما لازم يمين ما تتوجه يمين التهمة العدل اللي معه مبرز من عرف بالصلاح ومخالطة أهل الخير ذاك تتوجه إلى العادة المتهم به ما فيه معرة كيف الغصب والسرقة الأشرار تتوجههم مطلقا يسوى المتهمين به فيه معرة كيف السرقة والغصب يسوى ما فيه معرة لا بد من يحلف وهي يمين التهمة هذه قاعدة استحسانية استحسنها العلماء وهي الخلاف قاع كانها تتوجه والله لا تتوجه الشاب قال عنها لا تتوجه والشيخ خليل يفهم منه أنه مشى لهذا القول مشى هو القضاء أنها لا تتوجه قال فيدعي بمعلوم محقق فيدعي بمعلوم محقق أنا ميتهم أنا عن الدعوة إلى عادة اللاتها أنا مثلا هم الغيام ولا ما تتوجه يمين ثم قال آخر الشهادات: وإنك لفي مال وحقه استحق به بيمين إن حقق وإنك للي هو المدعى عليه في مال وحقه أي المال أي ما يؤول إليه كأجل وخيار استحق المدعي ما ادعاه به أي بنكوله نكول المدعى عليه بيمين يستحق بيمين أحلف المدعي إن حقق الدعوى. مفهوم إن حقق الدعوى عن الإعادة المدعى عليه إن كل أن المدعي يستحق بلا يمين ما عينه يحلف به اليمين والتهمة لا ترد شهون لن يمين التهمة لأنها خارجة وأنها لا ترد. إذن عنه إشار لهذا الخلاف كانت توجه ولا ما توجه لكم معناها: ومن سوى المبرزين تلزموا يمين متهوم عن يمين المتهوم يمين التهمة لازمة من الدعية عليه هد متهم بشيء يكون العدل المبرز إلا إذا كان المتهم من أهل الصلاح والخير والتهم بما فيه مع الله فلا تتوجهه اليمين ولا تتوجهه اليمين كما أسلفت بما لا يصم معناه ما فيه وصم معناه ما فيه عيب أو صمه عابه شما فيه مع الله كالسرقة والغصب ذاك إذا ادعاه أحد على أهل الخير والصلاح ما لازمتهم يمين أن عرف بمخالطة أهل الخير فلازم تؤمن. نقدر نقول عن محمد مولود أجمل هنا بعض الشيء به اللي فات فصل في الغصب هذا قال: وما فيه معرة وكانت تنتمى إليه يحلف اللي هو صاحب المعرة وما منها سليم حليف فيه كل من به التهم ولا يردها على من خاصما بل بمجرد النكول غرما. قال عن يمين التهمة هذه عنها لا ترد من أين ينكل المدعى عليه ما يردها على المدعي يحلف يغرم توف لا من أين ينكل يغرم الحق توف بل يغرم بمجرد النكول ولا يردها اللي هو المدعى عليه على من خاصم على المدعي بل يغرم بمجرد النكول نعم يسوغ قلبها بغير ما به توجهت على من توهم بأن يسومه الظنين وقسمه تبع ما طلبه وتهمه. هي يمين التهمة قلنا عنها لا ترد على المدعي لا ترد بعد إلا بالصيغة التي توجهت بها غير أن قدوا ردوها بصيفة ثانية يقول المدعى عليه للمدعي أحلف عنك إلا ضاع لك شيء وعنك لم تهمني به أحلف عنك ما أرد لك شيء مثلا الله سرق لك شيء وأحلف عنك متهمني به لكن معناها نعم يسوغ قلبها اللي هي يمين التهمة على المدعي بغير ما به توجهت معناها بغير الصغة التي توجهت بها ما يقول له أحلف توف ما يقلب عليه بكصيف على من تهم الصغة ما هي اللي توجهت بها على المتهم بأن يسومه معناه يكلفه اللي هو المدعي يكلفه الظنين اللي هو المتهم وقريه وما هو على الغيب بظنين قسمه يقول له أحلف لضاع ما طلبه أنك اللي طالب من طالب عندي مدعي لي أنه مر عليك وتهمه أنك متهمني به يقول له أحلف أنك متهمني به لعل يعود هو لعل يعود المدعي يعرف عنه سرقه آخر ولا ترد ذات رد أو قضاء أو تهمة أو مستحق عارضا. قال عنه إمام ما يرتد زاده وما ينقلب على المدعي اليمين المردودة ما ترتد المدعى عليه إلى رد يمين على المدعي ما يقوم المدعي ما يقول نرد على المدعى عليه ذاك ما هو مقبول. اللي هذا لا يودي للتسلسل تم لك لما يرد اليمين على الآخر. كذلك يمين القضاء ما ترتد مزلنا إن شاء الله لا ينعرفوها، ويمين الاستحقاق ما ترتد مزلنا لا ينعرفوها إن شاء الله. اللي يمين القضاء ويمين الاستحقاق لا كلهم يمين التهمة، وكذلك يمين التهمة لا ترد في التأكيد إن قلناها مستحق عرض عائدة هي العقار الصحيح فيها أن يمين الاستحقاق أنه ما يلازم فيه، أن لا أحد جاب له شهودته أنه يقضى له به دون يمين الاستحقاق، أنه لا يفشي معه العقار. قلت عند قول الموليه كما به أفتى محمد بابا، قلت في الميسر سهوا، الله أعلم هل أفتى به في الميسر أو في نوازله، لا أدري هل هو في الميسر أو في النوازل محمد بابا.